بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله من هذه التراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال: باب إذا أقبلت الحيضة بتدع الصلاة. ثم ذكر أيضا جملة من هذه الروايات، كانت أولى هذه الروايات رواية عن بهية أنها قال: سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأغريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستسفر بثوب، ثم تصلي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود: زاد الأوزعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن قلت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن فاطمة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت أنها قال إنها كانت تصطحان. ذكر عروة بن الزبير عن فاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال إنها كانت تصطحان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي، فإنما هو عرق. قال أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف أو يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي، فإنما هو عرق. كذلك أيضا قال في عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصار الصفرة الرقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. قال: فلتغتسل ولتصلي. وقال أبو داود رحمه الله: وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة قال: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلى. قال: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. كذلك ذكر عن سعيد المسيب قال: تجلس أيام أقرئها، تجلس أيام أقرئها. ثم روى أيضا قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعض حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. روى أبو قال أبو داود رحمه الله: وروى يونس عن الحسن قال: الحائض إذا مد بها الدم قال تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام قال فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. سئل ابن سيرين رحمه الله عن ذلك فقال النساء أعلم بذلك. ثم ذكر آخر هذه الروايات وهي قال أو ذكر آخر هذه الروايات وهي رواية عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أصطحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره وجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أصطحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت وأكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت وأكثر من ذلك إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزي عنك من أجزي عنك من الآخر فإذا قويت عليهما فأنت أعلم. قال لا إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. قال فتحيضي في ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت. قال واستنقأت فصلي 23 ليلة 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعله كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال وهذا أعجب الأمرين إلي. فهذه آخر الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. فيذكر هنا في هذه الترجمة يقول أبو داود رحمه الله باب إذا أقبلت الحيضة قال تدع الصلاة. يبقى المرأة عند إقبال الحيضة بتدع الصلاة. الترجمة السابقة بينا أن الشاهد من الكلام أن المرأة المستحاضة ترد إلى عادتها في هذه الترجمة قال باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. قال أي ميزت المرأة دم الحيض من دم الاصطحاضة. يبقى هيرد المرأة إلى الدم الذي تميز به الحيض عن غيره. يبقى رد المرأة إلى مسألة التمييز. بينا أن مسألة المصطحاضة يبقى هنقول أن البعض قال ترد إلى عادتها والبعض قال ترد إلى الدماء التي تميزها إن كان دماء الحيض يميز عن دم الاصطحاضة. فالبعض ردها إلى العادة يبقى تجلس وتقعد قدر الأيام التي كانت تقعدها حال الحيض. البعض رد المرأة المصطحاضة إلى مسألة التمييز إن كان هناك تمييز بين دماء الحيض ودماء الاصطحاضة. في الروايات السابقة بينا أن الغرض هو رد المرأة إلى العادة وعادة الأيام التي كانت تقعدها حال حيضها قبل أن يطرأ عليها الاصطحاضة. هنا بيتكلم إذا أقبلت الحيضة بتدع الصلاة. قال أي وميزت المرأة دم الحيض من دم الاصطحاضة تدع الصلاة. قال أنها تعتبر دم الحيض وتعمل على إقبال وإدباري فتترك الصلاة عند إقبال الحيضة فإذا أدبرت اغتسلت وصلت. يبقى هتعمل بمسألة التمييز. هنا الكلام ده لما يكون هناك فرق ما بين دماء الحيض ودماء الاصطحاضة تستطيع أن تميز بينهما. لكن في أحوال كثيرة يبقى الدماء كلها على شكل واحد وعلى لون واحد وبالتالي في الحالة دهية يبقى حنقول أنها تقعد قدر الأيام التي كانت تقعدها عندما كانت تحيض وقبل الاصطحاضة. لكن هنا بيتكلم على مسألة أن المرأة تستطيع أن تميز بين الدمين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض قال هذا دم أسود يعرف أو يعرف كما في بعض الروايات. فقال فالاعتبار الآن بدماء الحيض فعند إقبال يبقى حتمكث عن الصلاة تقعد عن الصلاة وعن الصيام تترك عند إقبال الحيضة. فإذا أدبرت الحيضة يبقى تغتسل. إدبرها عن طريق رفع هذه الدماء التي تميزها والتي حتفصل بينها بين دماء الحيض ودماء الاستحاضة. قال في هذه الرواية أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وريقت دما فسد حيضها. قلنا معنى الكلام كانت لها أيام بتقعد فيها ثم امتد بها الدماء. وقلنا أن الاستحاضة معناها نزول الدم في غير الوقت المعتاد للمرأة. يبقى نزول الدم في الوقت غير المعتاد للمرأة. قلنا الحيض هو دماء بتنزل من الرحم قلنا في أوقات معلومة بالنسبة للمرأة، وعادة المرأة أنها تتكرر في هذه الفترة الزمنية. يبقى كل فترة زمنية قلنا بعد شهر بعد شهرين حسب عادة المرأة يتكرر نزول هذه الدماء من الرحم. وأما الاستحاضة فهي دماء فاسدة عبارة عن نزف بينزل من تلك المرأة في غير الوقت المعتاد لنزول دماء الحيض. فعلى ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم. وحيضها مستقيم قلنا لما لم تكن لها بها تلك العلة، لم تكن قبل ذلك مستحاضة، كان حيض هذه المرأة مستقيم. قلنا معناه بتعتاد نزول الدماء في أيام معلومة ولم يطر على ذلك التغير. قال: فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستسفل بثوب ثم تصلي. يبقى قال إن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقعد قدر هذه الأيام التي كانت تحيض فيها وفي حالة استقامة الحيض. قال: فلتعتد في بقدر هذه الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن. قلنا المرأة في حال الحيض ممنوعة من الصلاة والصيام. يبقى المرأة في حال الحيض طبعا بتقعد عن الصلاة والصيام كما هو معلوم. أما إن ذهب قدر هذه الحيضة حتغتسل ثم تفعل فعل الطاهرات من صيام وصلاة، وكذلك الزوج يغشى المرأة في هذه الحالة. كذلك أيضا ذكر عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الختن هو معناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قريبة لزوج الرجل، يبقى قريبة قلنا من جهة المرأة. قال: أما الأحماء أقارب زوج المرأة، والأصهار يعم الجميع. هذا صهري، يبقى يقال والله إن كان ده قريب زوج الرجل أو كان قريب لزوج المرأة، يبقى هذا صهر الإنسان. يبقى نقول هذا صهري، هذا صار صهري. دايما نقول ده نسب، هذا نسب. النسب دايما يبقى اللي هو النسب من جهة العصبات، ده النسب. يبقى نقول في مسألة الإرث يقول من جهة النسب، النسب المقصود بها الأب الأخ وهكذا، ده النسب. يبقى ده نسب الإنسان. أما لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على الولاء: لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. يتكلم على مسألة الولاء، قال: لحمة كلحمة النسب. يبقى المقصود بالنسب اللي هو الأقارب الحقيقيين للإنسان، اللي هو من جهة الأب أو الأم وهكذا. لكن الأصار قلنا يبقى ده اللي هي العلاقة التي نشأت نتيجة زواج هذا الرجل بالمرأة. يبقى هؤلاء أصار، يبقى نقول هؤلاء أصار، هذا قريب الزوج، هذا قريب الزوج أو قريب الزوجة، يبقى هذا صهر الإنسان. قال: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، عنها أنها هي زوجة عبد الرحمن بن عوف، فعرفها بشيئين: الأول كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كونها زوجة عبد الرحمن بن عوف. يبقى حمنة بنت جحش أيضا كانت تصطحان، أم حبيبة رضي الله عنها أيضا بنت جحش كانت تصطحان، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصطحان. فكانت هذه الأسرة معروفة بالاصطحادة، كانت هذه الأسرة معروفة بالاصطحادة. لذلك ورد أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصطحان، المقصود بها زينب بنت جحش رضي الله عنها. فكانت حمنة بنت جحش يبقى كانت ختنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أيضا زوجة لعبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدماء لا تأخذ حكم الحيض، ولكنها هذه دماء فاسدة عبارة عن عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرها إن ذهبت دماء الحيض أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي. قلنا الغسل ده يرفع به حكم الحيضة عند ذلك، فتنتقل من امرأة حائض إلى مستحاضة، وبالتالي بلا أحكام تفعل فعل الطاهرات من صوم وصلاة وكذلك غشان الزوج إليها. قال هذه دماء خارجة من ذلك العرق. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قلنا إذا أقبلت الحيضة يبقى معنى كده أن هي تستطيع أن تميز دماء الحيض عن دماء الاستحاضة، وبالتالي إذا أقبلت الحيضة، إذا أقبلت هذه الدماء التي تعرف ويميز بها الحيض عن غيره، عند ذلك حتمكث عن الصلاة، تدع الصلاة. إذا أدبرت قلنا انتهت هذه الدماء وميزت بين الدمين، عند ذلك بتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، قلنا لأن طهارة المرأة المستحاضة هي طهارة ضرورة. كذلك أيضا ذكر عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تصفحات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو عرق. قال ابن رسلان رحمه الله تعرف النساء، قال أنه دم أسود يعرف أي تعرفه النساء، قال يعرف أي له عرف ورائحة. يبقى كلمة يعرف معناها النساء تستطيع أن تميزه، يبقى النساء تستطيع أن تميزه، تعرف النساء هو أسود الغليظ وسخين. أما قوله فإنه دم أسود يعرف، يبقى معنى كده أنه له رائحة، له رائحة يعني نتنة بتصدر منها هذه الرائحة. إضافة قلنا أيضا أنه أسود سخين كما بيّنت بعض الروايات وكما وصف ذلك العلماء. فإذا كان ذلك قال فأمسك عن الصلاة، وأن بالرواية دي دليل واضح أن المرأة إن كانت تستطيع أن تميز دماء الحيض عن غيرها يبقى بتمكث في زمن هذه الدماء المتغيرة. قال إن إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، لكن دماء الحيضة دي لا تستطيع كل نساء أن تقوم بتمييزها. قلنا في حال الاستحاضة قلنا الدماء من الممكن كلها تبقى على صفة واحدة، ممكن كلها يكون على تلك الصفة أسود غليظ وسخين، وممكن يكون على غير تلك الصفة. مهم طالما هي لو لم تستطع التمييز بين الدمين يبقى في الحالة دهية هتقعد قدر الأيام، تحسب لها العادة عن طريق الأيام لأنها لا تستطيع أن تميز. قلنا امرأة بينزل منها الدماء سوداء غليظة سخينة، قلنا لها رائحة كريهة، ولكن امتد بها الحيض يعني ما يقرب من 20 يوما، يعني على نفس الصفة نقول ده يبقى في الحالة دي تستطيع تمييزه ولا تستطيع تمييزه، اختلطت دماء الحيضة مع دماء الاستحاضة بحيث لا تستطيع التمييز، حتى لو كان يعني هيئته على هيئة دماء الحيض. يبقى في الحالة ده هي ماذا تفعل؟ يبقى عند ذلك يبقى هذه المرأة هتحسب له العادة عن طريق الأيام، حتى لو قال العلماء أنه يبتخذ بالتمييز أنها لا تستطيع التمييز الآن، لا تستطيع، يبقى على ذلك هتنقل إلى الصورة الأخرى اللي هي مسألة أن هي تعتاد بالأيام، يبقى تعتاد بالأيام، يبقى قدر الأيام عند ذلك تتعامل معها، قلنا أنها لا تستطيع أن تميز بين دماء الحيض ودماء الاستحاضة. قلنا ممكن دماء كل الدماء بيكون أحمر، يبقى هذه دماء حمراء، قلنا من اللحظة اللي ينزل فيها الدماء قلنا حتى ينتهي وترفع هذه الدماء نقول فترة طويلة، ولكن بتنزل على لون واحد، إن حتى لو كان على لون الحيض يبقى لا يقتسم في الحالة دي الحيض بالتمييز، قلنا لأننا نستطيع أن نميز، ولكن في الحالة دي حنرجع المرأة إلى العادة أن تقعد قدر الأيام، قدر الأيام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. يبقى لما تمسك عن الصلاة كنتيجة لتمييزها بين دماء الحيضة ودماء الاستحاضة، يبقى هنا نقول رد المرأة إلى التمييز، يبقى رد المرأة في الحالة دي إلى التمييز. فإذا كان الآخر يبقى الدماء تغيرت أهو فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الأمرين عن طريق تمييز المرأة لدماء الحيض عن غيرها، وبالتالي رد المرأة إلى التمييز. يبقى في الرواية الأولى قلنا أنه رد المرأة إلى العادة، إلى عادة المرأة، أي عدد الأيام التي كانت تنكثها المرأة حال الحيض. وفي الرواية الثانية رد المرأة إلى التمييز. لذلك قلنا العمل في مسألة الاستحاضة على هذين الأمرين، البعض قال تعمل بالعادة والبعض قال تعمل بالتمييز. قلنا لو كان التمييز متفق مع العادة يبقى فبها ونعمت، يبقى نقول ما فيش مسألة فيها خلاف. لكن كل المسألة لو اختلف الأمر بين العادة والتمييز، أيهما تقدم؟ هتقدم العادة أم تقدم التمييز؟ قلنا ممكن يكون عادة المرأة دهية أن حيض المرأة بيأتي في 5 أيام، الدماء التي تميزها مثلا 6 أيام، يبقى في الحالة دي تعمل بإيه؟ بالعادة ولا بالتمييز؟ من قال بالعادة يبقى هتقعد هذه الأيام فقط، ومن قال بالتمييز قلنا هتقعد الأيام التي تميز فيها الدماء. قلنا طبعا هيبقى في فرق ما بين الأمرين، قلنا الفروقات ده هي أساسا، يبقى هنجد أن كل ده يؤثر على الأحكام المتعلقة بالحيض، يعني كل ده بيتعلق، يبقى في أحكام متعلقة بالحيض. قلنا يبقى هنا الفجوة الزمنية ما بين الأمرين، قلنا في أحكام متعلقة بذلك، قلنا كالصلاة كالصيام كغشان الرجل امرأته، قلنا بترتبط أيضا بعدة المرأة. كل ده أساسا هنجد أن الفرق الزمني ده طبعا هنا اختلاف الأحكام متعلقة بالحيض على أساس اختلاف هذه الفترة الزمنية بين الحيض بالعادة أو بالتمييز. قلنا الكلام ده إن لم يكن هناك توافق بين التمييز والعادة. ففي بعض الروايات قلنا يستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة إلى العادة، وفي روايات أخرى أنه رد المرأة إلى التمييز. فده كان سبب خلاف العلماء أو اختلاف العلماء. فلذلك قال ابن الرسلان قال في تعليق إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، قال أي تعرفه النساء، النساء دي هي لا تستطيع تمييزه، قال يعرف أي له رائحة كريهة. قلنا ده غالب الأمر، لكن مش من حتم اللزوم أن يكون النساء دماء الحيض تكون على تلك الصفة، لكن ده غالب الأمر، ده غالب الأمر. فقال فإذا كان ذلك كان الدم دما أسود، فإذا كان الآخر يبقى الذي ليس بتلك الصفة، قال فتوضأي وصلي فإنما هو عرق. توضأي وصلي أي بعد الاغتسال. إن طبعا كما بينا قبل ذلك أن الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من جملة الروايات التي ورد تحت ذلك الباب تم استنباط الحكم. يبقى على ذلك قال توضأي وصلي فإنما هو عرق، يبقى خلاص كده الحيض انتهى ورفع وبالتالي تتوضأ فقط ولا تغتسل؟ قلنا تغتسل، مجموعة الروايات تقول أنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وبالتالي قلنا طهارة هذه المرأة طهارة ضرورة، أي أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يبقى لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. قلنا أن دي طهارة ضرورة، بمعنى أن هي طهارة لاستباحة الصلاة، يبقى معنى كده أنه يدخل وقت الصلاة وبعد ذلك تتوضأ لها، عشان قلنا الطهارة بتاعتها مش رفع الحدث. قلنا لو إنسان أخرج ريح أو انتقد وضوء هذا الإنسان يتوضأ، وبالتالي وضوء ده لرفع الحدث في أي توقيت إن كان، لكن بالنسبة لطهارة الضرورة نقول إن هي دي لاستباحة الصلاة، وبالتالي طالما لاستباحة الصلاة يبقى بعد دخول وقت الصلاة، يبقى لا يجزئ وضوء هذه المرأة إن كانت من أصحاب الأعذار إلا بعد دخول الوقت. والكلام ده يقاس عليه كل صاحب عذر من سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك، نقول طهرته طهارة ضرورة، أي أنه لا يجزئ الوضوء إلا إن توضأ بعد دخول الوقت. وكذلك ألا يكون هناك فصل بين وضوء هذا الإنسان وبين صلاته إلا إن كان محبوسا لصالح الجماعة، إلا إن كان محبوسا لصالح الجماعة. لكن الأصل كده لو كان إنسان نقول عنده عذر من أعذار المسقطة للجماعات وكان من أصحاب الأعذار، يبقى لما يجي يتوضأ نقول توضأ بعد دخول الوقت، ولا يكون هناك فصل بين وضوء هذا الرجل وبين صلاته، وبين صلاته، وأن لأن دي طهارة ضرورة، وبالتالي في هذه الحالة يبقى لا يرفع بها الحدث، ولكن دي لاستباحة الصلاة، فهو توضأ من أجل الصلاة يبقى يصلي مباشرة. وأن غير إنسان هو ليس عنده عذر لإسقاط الجماعة، حتى لو كان من أصحاب هذه الأعذار، مش معنى أنه عنده هذا العذر يبقى حنسقط به الجماعة، لا، هذه ليس من الأعذار المعتبرة لإسقاط الجماعة عن ذلك الرجل. فهذا الرجل يتوضأ، قلنا بعد دخول الوقت وذهب إلى المسجد ركع ولم يتم إقامة الصلاة بعد، يبقى هو منتظر، نقول هو يصلي مباشرة؟ نقول لا، هو الآن نقول محبوس لصالح الجماعة، طالما محبوس لصالح الجماعة حتى لو امتدت نقول قيمة الجماعة بعد نصف ساعة، لكن العبرة أنه توضأ بعد دخول الوقت وبالتالي حبس من أجل الجماعة. فبعد ذلك قلنا حكم الاتصال بين الوضوء والصلاة أنه محبوس لصالح الجماعة وبالتالي لا يصلي إلا مع الإمام طالما لم يكن له عذر من أعذار المسقطة للجماعة. فهذه الفرق ما بين الأمرين، فدي لاستباحة الصلاة، يستحق الصلاة، كأن الشارع كده أسقط عنه هذا العذر وبالتالي لم يعتبر في حقه كناقض من نواقض الوضوء. ويبقى في لكن نقول إنه هو يغتسل أو يتوضأ لكل صلاة لأنها طهارة ضرورة لا يرفع بها الحدث، لأن الحدث ما زال قائما مستمرا بهذا الإنسان. ولكن كل ما في المسألة إنه ده عذر وهذا العذر بيسقط وأنك نتيجة للعجز وعدم المقدرة، لكنها ليست بطهارة الرفاهية اللي بيرفع بها الحدث، عشان ده الفرق بين الأمرين. وهذا أمر أيضا حنعلمه إن شاء الله تعالى لما نيجي نتكلم على أحكام التيمم. قال فتوضأي أي بعد الاغتسال وصلي، فإنما هو الدم الذي على غير صفة السواد عرق، الدم عرق. قال الصنعاني رحمه الله في هذا الحديث في رد المستحاضة لصفة الدم، فإنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة. يبقى في الحديث دوت يستدل به من قال إن المرأة تقعد بالتمييز، يبقى تقعد يا ترى كم قدر هذه الأيام؟ نقول لا، إحنا لا نعمل بالأيام ولكن بنعمل على حسب صفة الدم، متى رأينا أن الدماء يبقى نزلت بصورة متغيرة نقول عند ذلك فقد رفعت الحيضة، يبقى لها أن تغتسل عند ذلك، لها أن تغتسل عند ذلك التوقيت وتفعل فعل الطاهرات. فكأن الفرق بين الدمين قلنا أن هي هذه دماء بتميزها، وكذلك أيضا بعد الاغتسال يرفع إذن الحيضة وأصبحت حكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وأغشاها الزوج عند ذلك. قال أيضا فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها، إن كانت معتادة عملت بالعادة، ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتها أي بالعادة أو غير معتادة، فيزاد بإقبال حيضها بالصفة، ولا منع من اجتماع يعني الأمرين في حقها وحق غيرها. قلنا البعض كده تستطيع أن هي بتميز دماء الحيض وأنها بتتفق مع العادة، قلنا لما الدماء بتميز وتتفق مع العادة دي ما فيهاش خلاف في المسألة أساسا، يعني ما فيش خلاف، نقول إنها بتعمل لو عملت بالتمييز هي كأنها عملت بالأيام، ولو عملت بالأيام كأنها عملت بالتمييز. قلنا الاتفاق الأمرين، اتفاق مسألة التمييز ومسألة العادة، عادتها كانت ستة أيام وهذه الأيام الستة تنزل فيها الحيضة بهذه الصفة، وعلى طول نقول إيه العادة كالتمييز بالنسبة لهذه المرأة. كل المسألة لو اختلفت العادة عن التمييز بأيهما تفعل أيهما بتعتد، يبقى لو كانت بتعتد على قول بعض العلماء بالأيام بتقعد الأيام، وإن كانت تعتد بالدماء طالما كانت تميز بين الدمين يبقى العادة عند ذلك بتمييزها للدماء بتمكس وتقعد قدر الزمن الذي تنزل فيه الدماء بهذه الصفة، ثم إن تغيرت ورفعت الدماء حتى نزلت بصفة أخرى أو باية أخرى يبقى على ذلك نقول قد رفعت الحيضة فتغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. قال مكحول راح قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة قال فلتغتسل وتصلي. قال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذاب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. قلنا الكلام يبقى مرجعه إلى المرأة، هي التي تستطيع أن تميز بين الدمين، هذه دماء حيض وهذه دماء الصحاضة، إن كانت المرأة تستطيع أن تميز بين الدمين طالما أن الدماء الأولى بتنزل على غير الصفة التي تنزل بها الدماء الثانية فاستطاعت عند ذلك أن تميزه، يبقى هذه دماء نقول أحمر قاتن ولكن الثاني أحمر خفيف، يبقى نقول فرق ما بين الدمين، يبقى بأي صفة من الصفات، قلنا مش شرط أنه ينزل أسود غليظ ثخين، لا ممكن ينزل ألوان الدماء مختلفة، هذه دماء حمراء قاتنة ودي حمراء لكنها خفيفة رقيقة، يبقى على ذلك نقول ما فيش أساسا ثخين، كلها دماء ليست بثخينة ولا يصدر منها رائحة، لكن نقول أنها دماء مختلفة، نقول هذا أحمر نقول أحمر، وهذا أحمر قلنا لونه يختلف عن اللون الأول، يبقى كل ده صور من صور التمييز، مش شرط تمييزه هو ينزع على تلك الصفة المذكورة، لكن ده غالب نزول الدماء، ده غالب يعني صفة دماء الحيض. لكن بأي صفة، طالما أن الدماء متغيرة يبقى هذا دماء تختص بالحيض، والدماء الثانية يبقى تختص بالاصطحاب. قلنا حتى لو كانت على صورة دماء رقيقة لكن اختلفت الألوان، أو أنه قلنا ده ثخينه والآخر أيضا غير ثخين، قلنا العبرة أنها تستطيع أن تميز بين الدمين، تستطيع أن تميز بين الدمين. لذلك ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المصطحاب، إذا رأت الدم البحراني، قال الخطابي رحمه الله يريد الدم الغليظ الواسع يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر الكثرة وسعته، قال يعني قال الدم البحراني، قلنا على أساس أنه بينزل سيلان شديد، وأصل الحيض وسيلان الدماء، الحيض أصله هو سيلان الدماء، نزول الدماء بصورة سيلان، يبقى ده أساسا أصل الحيض، وبالتالي هذه دماء بتخيها الرحم من قعر الرحم بتنزل. فقال إذا رأت الدم البحراني، مقصده اللي هو بينزل لكثرته ودماء سوداء غليظة، قال واسع يخرج من قعر الرحم، فعند ذلك قال فلا تصلي. إذا رأت الطهر على ساعة، قال فلتغتسل وصلي. وقال مكحول رحمه الله إن النساء لا تخفى عليهن الحيض، إن دمها أسود غليظ، إذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة. قال فلتغتسل ولتصلي، قال فلتغتسل ولتصلي، يبقى لو استطعت أن تميز بين الدماء. قال أبو داود رحمه الله وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة إذا رأت على أيام، إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام قال فلتصلي. قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. يبقى في بعض الأحيان المرأة الدماء بتاعتها ممكن بتمتد، العادة المرأة ممكن تختلف، يعني عادة المرأة ممكن تختلف، ولذلك نقول هذه امرأة كان بينزل عادة الدماء نقول خمسة أيام وبعد ذلك بقى سبعة أيام، سبعة أيام، قلنا عادة المرأة ممكن تختلف من توقيت إلى آخر. ولذلك بنجد أن العلماء يعني ذكروا أن طالما أن الدماء لم تمتد إلى 15 يوما يبقى هذه الدماء لو كانت متصلة يبقى هذه دماء حيض، هذه دماء حيض. ولكن قلنا أن عادة المرأة ممكن تختلف من توقيت إلى آخر، ممكن عادة المرأة 5 أيام تنتقل بعد ذلك إلى 3 أيام، تنتقل بعد ذلك إلى 7 أيام. طالما دماء على صفة واحدة ودماء متصلة ولم تتجاوز قلنا يعني 15 يوما يبقى عند ذلك عدا البعض أنها من دماء الحيض طالما كانت الدماء متصلة وعلى صفة واحدة. فكما يقول قال إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام قال فلتصلي. قال أيضا الحيض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضها حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة، فهي مستحاضة. يبقى قال إن هو هتمسك يوم أو يومين، لكن كما قال ابن سيرين رحمه الله النساء أعلم بذلك، رد الأمر وحال الأمر إلى النساء، قال يعني دي أمر ممكن المرأة تستطيع أن تميز، تستطيع أن يعني تنظر إلى ذلك الأمر، فالنساء أعلم بذلك، أي نرد هذا الأمر إلى النساء، نرد هذا الأمر إلى النساء. وقلنا بالضبط كده يعني كامرأة مستحاضة نسألها والله دماء الحيض دي تستطيع التمييز ولا لا، تستطيع التمييز ولا لا تستطيع التمييز، نقول دماء متصلة كانت عادة المرأة خمسة أيام امتد الحيض بعدها بيوم أو يومين مثلا والدماء متصلة على نفس الصفة، يبقى قلنا أنها دماء حيض، تأخذ نفس دماء الحيض. قلنا لأن ده زمن إمكانية النزول، يعني دايما العلماء يقولون ده زمن إمكانية نزول الحيض، فطالما أنه نزل في زمن إمكانية النزول وكان الدم متصل على هذه الصفة يبقى عند ذلك يعد به أو يعتد به كحيض. قلنا لأن عادة المرأة من الممكن أن تختلف من توقيت إلى توقيت، يبقى كان عادتها خمسة أيام بعد كده صارت عادة المرأة ستة أيام أو سبعة أيام، نقول طالما أن هي دماء مستمرة وهذه دماء لم يفصل بينهما بطهر، وكانت نقول أن هي دماء ما زالت مستمرة وتأخذ نفس الدم الأول، يبقى عند ذلك نقول هذا حيض، هذا حيض ولكن تغيرت عادة هذه المرأة. فلذلك ابن سيرين رحمه الله قال النساء أعلم ذلك، فهن يميزن دم الحيض عن دم الصحابة. قال وكان ابن سيرين لم يجبه أحال على النساء، النساء هي اللي تعلم هذا الأمر وبالتالي تستطيع التمييز، يبقى متى رفع الدم الأول الذي يكون على الصفة المختلفة عن الدم الثاني؟ يقول عند ذلك يوجب عليها أن تطهر تغتسل، قلنا لترفع يبقى حكم الحيضة وتنتقل عند ذلك إلى حكم المستحاضة وهي حكم الطاهرات، تفعل ما تفعل الطاهرات، قلنا من صلاة وصيام إلى غير ذلك من الأعمال والأفعال أو الأحكام المتعلقة بالحيض. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، حيضتها كانت حيضة كثيرة يعني بتنزل منها دماء بكثرة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال: قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. نعت لها الكرسف القطن، أي معناها معنى الكلام قلنا أن هي تقوم بحشو فرجها بذلك القطن حتى تدفع الدماء، يبقى تقوم بحشو فرجها بالقطن قلنا حتى تدفع الدماء، قلنا على أساس أنها كانت الدماء شديدة بتنزل منها في ذلك التوقيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف القطن فإنه يذهب الدم. فقالت: هو أكثر من ذلك، قالت الدماء شديدة، يعني نقول حتى لو قامت بحشو فرجها بذلك القطن ما انقطع الدم، ولكن أيضا حينزل لغزارة هذا الدم. فقال: فاتخذي ثوبا، يبقى عند ذلك حتستثفر بذلك الثوب كما بينا قبل ذلك، يبقى حتشد هذه القرقة على فرجها بحيث تحكم القبض على ذلك المكان حتى لا تتنزل الدماء. فقالت: وأكثر من ذلك، إنما أسج سجا، قلنا يعني غزارة شديدة جدا في الدماء، يبقى الدماء بتندفع بشدة وبقوة، إنما أسج سجا، بتنزل الدماء بغزارة شديدة، بمعنى كده ان هي حتى لو شدت على وسطها ذلك او على فرجها هذه الخرقة ما اندفعت الدماء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، ايهما فعلت اجزع عنك عن الاخر. قال: اجزع عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. خيرها بين امرين، الا تفعل هذه الصورة الاولى او الصورة الثانية، ونقول على حسب قدر استطاعة المرأة، يبقى هذه صورة مجزئة والصورة الثانية أيضا مجزئة، لكن ما في شك أن في صورة أفضل من يعني صورة أفضل من الأخرى. فقال: إن قويتي عليهما فأنت أعلم، يبقى نقول رجع لها الأمر في الاختيار. قال: لا، إنما هذه ركضة وركضة الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي. ألا يبقى تقعدي ستة أيام أو سبعة أيام؟ قال: تحيضي، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي. اغتسلي بعد هذه المدة حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. يبقى ده الصورة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تتحيض في علم الله، على حسب طبعا عادة هذه المرأة، لكن مش معنى كده أن هي ما كانش ليها عادة، لا، هي ليها عادة سواء كان بالتمييز أو كان بالأيام، فقال لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده المرأة لو لم يكن لها عادة أو لم تستطع تمييز الدم يبقى تمكث وتقعد في فترة الحيض، يبقى امرأة كده ابتدأت مستحاضة، يبقى يا ترى يكون الأمر إزاي ولا تقعد ستة أيام أو سبعة أيام؟ لا، ده هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لعله أنه علم من عادة هذه المرأة. الشاهد من كده استحيض ستة أيام أو سبعة أيام، وده غالب حيض النساء بيقوى في هذه الفترة. قال: ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقعتي فصلي 23 ليلة 24 ليلة، على ستة أيام يبقى هتصلي 24 ليلة، وإن كان والله الحيض هيبقى سبعة أيام يبقى تصلي 23 ليلة، يبقى ده معنى الكلام. قال: وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. إن قويت على أن تؤخري، الصورة الثانية، إن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. يعني لو قالت هي طب اختار لي، يختار لها الصورة الثانية. الصورة الأولى إن هي طبعا هنا بعد 6 أيام 7 أيام على حسب مدة الحيض بتاعتها هتغتسل، وبالتالي كده نقول رفعت الحيضة، رفعت حكم الحيضة، وبالتالي يبقى مستحاضة، عند ذلك تتوضأ لكل صلاة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، يبقى عند ذلك هتتطهر وبعد دخول الوقت وتتوضأ وتصلي قلنا حتى الفريضة الثانية، تصلي حتى يأتيها الميقات اللي هي حددته لمسألة الحيض. الصورة الثانية ان هي هتصلي يعني الظهر والعصر يبقى نقول بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، والفجر طبعا بغسل، ان فعل ذلك هذا يجزئها، وهذا افضل الامرين احب الامرين اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر، تأخر الظهر الاخر التوقيت بتاعه وتعجل العصر صلي العصر في بداية التوقيت، وان يبقى دي كده في الحالة دي يبقى قبيل العصر بتغتسل بحيث ان هي تتمكن من اداء الظهر، يبقى بتغتسل وتصلي الظهر يدخل معها بعد ذلك وقت العصر، تروح مصلية العصر يبقى تصلي الظهر والعصر بهذا الغسل، بهذا الغسل، وعند المغرب تؤخر المغرب لاخر التوقيت حتى اذا اوشك على الخروج ويتين عشاء اغتسلت، وان بحيث تتمكن من اداء المغرب في اخر توقيت، عندما تنتهي وتنصرف المغرب يكون العشاء قد دخلت، يبقى تصلي بعد ذلك العشاء بنفس الغسل، وبعد ذلك الفجر بتغتسل له غسل واحد، يبقى كأنها مطالب منها هتغتسل هذه المرات الثلاث في اليوم، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا ما يعرف ان العلماء بالجمع الصوري، هذا ليس بالجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي نحن نصلي الظهر في وقت العصر او العصر في وقت الظهر، ده جمع تقديم او تاخير، لكن هذا يعرف بالجمع الصوري، هو صورته صورة الجمع، لكن هي ادت كل صلاة في وقتها، ادت كل صلاة في وقتها، اخرت الظهر كده لاخر التوقيت، ونقول ان هو ياتي بعد كده عندما تنتهي من صلاة الظهر تنصرف يكون دخل وقت العصر، فعند ذلك هتصلي العصر، يبقى تصلي الظهر والعصر، يبقى جمع هذا بصريته جمع الصوري بغسل واحد. طبعا الكلام ده إن لم تأتي بأي ناقد آخر من نواقض الوضوء، ده الكلام ده يختص بمسألة هذا العذر القائم، هذا العذر القائم، يبقى العذر ده أساسا قلنا يعني هي الأصل توضأ لكل صلاة، الأصل فيه، قلنا حتى لو كانت امرأة بتجمع بين فوائد، يعني تخيل كده يعني امرأة اغتسلت وهي مستحاضة وبالتالي دخل وقت العصر لم تصلي الظهر، نقول لا تتوضأ لصلاة الظهر، وبعد ما تنتهي من صلاة الظهر تتوضأ لصلاة العصر، يبقى نقولش تصلي صلاتين بوضوء واحد، لا ممكن تصلي صلاتين دولت بغسل واحد، يعني بغسل واحد اللي هو تغتسل قلنا للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للفجر. قال فافعلي وصومي وان قدرت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي، ده احب الامرين الي، لكن برضك الامر مازال معقود على اختيار المرأة، تتخير ما يتناسب معها ومع حالها، يعني ان قوت على الصورة دي الثانية يبقى دي افضل، ان لم تقع على الصورة الثانية يبقى نقول الحكم فيها انها تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، بعدما تتطهر بعد دخول وقت الصلاة وتتوضأ وضوءها للصلاة وتصلي مباشرة دون فصل، يبقى نقولش والله امرأة لو كانت بهذه الصورة يبقى نقول بعد دخول وقت يبقى تتطهر وتتوضأ تصلي مباشرة، نقول والله تعمل بعض الأعمال المنزلية، نقول لا يا دي طهارة ضرورة الشارع رخص لك الآن، والطهارة دي لاستباحة الصلاة، يبقى بتتوضأ عشان تصلي، يبقى تلحم معها الصلاة ولا يكون هناك وقت فصل بين الأمرين، يبقى ده حال اللي هو صورة المستحاضة أو صاحب العذر، يبقى دي طهارة ضرورة ويتوضأ بعد دخول الوقت. وبالنسبة لهذه المرأة أنها تغتسل قلنا تؤخر الظهر لآخر التوقيت وتعجل العصر، يبقى آخر وقت الظهر كده يبقى تغتسل بالصورة التي إن تبقى يعني وقت يبقى توقع وقت تدرك به الظهر، بعد ما تنتهي تنصرف منه يكون دخل وقت العصر، ويبقى تصلي العصر مباشرة بهذا الغسل، يبقى دي صورة من الصور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو أعجب الأمرين إليه، قال أحبهما إلي لكوني أشق الأمرين والأجر على قدر المشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما فيه أجر عظيم، ده طبعا مش ده من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا أعجب الأمرين إلي، البعض قال إن ده يعني من قول حمنة بنت جحش رضي الله عنها، ولكن هو ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ليه أحب الأمرين إليه؟ قال عشان ده فيه مشقة والأجر على قدر المشقة. لا ده هو ده تفسير، تفسير من قال ذلك الأمر، ولكن هذا أحب أعجب الأمرين إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بين ليه أعجب الأمرين، لكن نقول ده قوله الذي يفضله النبي، دي الصورة التي يفضلها. يا ترى ليه؟ عشان فيها أجر زائد أو فيها مشقة غير ذلك؟ لا، لأن نستطيع أن نقول ذلك الأمر، ده هيبقى تفسير، لكن هذا ليس من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول يعني الأمر ممكن بقاش فيه مشقة أساسا، بالعكس نقول هي المرأة بغسل واحد حتصلي صلاتين، ده فيها صورة من صور التيسير، يعني فيها صورة من صور التيسير. احنا ما نظنش كده ان الغسل يعني يكون والله فيه مشقة عن الوضوء، لذا هي أساسا نقول ان الشارع رخص لها أن تجمع هذا الجمع الصوري، تصلي هاتين الصلاتين بغسل واحد، بغسل واحد، دي بالعكس ما فيهاش مشقة، ده فيها نوع من أنواع التيسير، نوع من أنواع التيسير. ولذلك كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم ما لم يكن إثما. يبقى دي فيها صورة من صور التيسير، صورة من صور التيسير، عدم تعنت الإنسان مع نفسه وإلحاق المشقة بالنفس. قلنا خاصة أن دي أمور مستمرة، يعني الأمر ده مش والله هي مرة هتفعلها وخلاص، لا ده أمر مستمر، وقد تنفر النفس من ذلك الأمر، قد تنفر. فهذا أحب الأمرين، قلنا اللي ما فيه من اليسر، فوش مشقة، لا ده احنا ممكن نقول ده فيه نوع من أنواع اليسر، قلنا لأن هذه المرأة يعني بتطالب في الوضوء أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، وبالتالي نقول في كل صلاة يبقى لابد أنها تتطهر بعد دخول الوقت وتغسل يعني هذا المكان والمحل وكذلك الثياب، وبعد ذلك بتتوضأ وتصلي، قلنا تفعل ذلك خمس مرات، خمس مرات نقول بتفعل ذلك الأمر. يبقى لأن كل صلاة لازم تفعل كده هذا الأمر، نقول والله ده أمر يعني ده الحكم فيها. لكن في مسألة الاغتسال نقول هي حتطهر مرة واحدة، يبقى للصلاتين، وكذلك فيها نوع من نوع التيسير الشديد على المرأة لأن دي حالة مستمرة. قلنا كذلك كما بينا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى هذا الدين يسر، في نوع من نوع اليسر، دي شريعة الرحمة، هذه من الخصائص التي تميز بها الشريعة، شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، رفع الحرج. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن دي أفضل الأمرين، هذه أفضل الأمرين وهو أعجب الأمرين إليه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لما مرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام، نقولش والله دي في حالة المرأة أن هي لما ما يكونش لها عادة يبقى نختار لها ست أيام وسبعة أيام، لا، ده لو لم يكن لها عادة لها صورة أخرى أن هي حنختار عدد أيام المرأة طالما لم تميز الدماء على حسب حال هذه الأسرة، العائلة، الأم، الأخوات، يبقى حيضهم قد إيه، يبقى على حسب قدر الحيض، يبقى نقول والله زي ما بنقوله مهر المثل كده، نقول امرأة تزوجت بلا مهر وبالتالي طلقت المرأة، بنقول لها لا ده ليها مهر المثل، ليها مهر المثل. في مسألة الزواج في نوع من أنواع التيسير، يبقى تزوجت بغير مهر ما فيش حرج، عند الطلاق نقول لا نثبت لها مهر المثل. ايه مهر المثل بقى؟ يبقى حنرجع كده للحالة الاجتماعية والأسرة لغير ذلك من أشياء يعني لها معايير. فهنا نفس القضية، لما يكون امرأة ابتدت كده مستحاضة وليس لها دماء تميزها، يبقى يا ترى عدد المرأة دي قد ايه؟ يقول والله شوف بقى الأقراء بتاعتها، شوف ايه عادة الحيض عند الأسرة، ده هي في الأسرة، نقول يبقى هذه محيط الأسرة عادل، لأن ممكن العادة دي تكون يعني متفقة أو متقربة في تلك الأسرة. والله غالب عادة النساء في الأسرة دي ثلاث أيام، يبقى حيض المرأة دي ثلاث أيام. لكن هنا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم لها ست أيام وسبعة أيام، قلنا على أساس أن هي يعني المرأة إن كانت تعلم من حيضها فهذه علاقة بين المرأة وبين ربها. إحنا لا نستطيع أن نقول يعني هذه امرأة تقول أن حيضها ستة أيام، يعني حسب ما تقول يبقى هذا قول مقبول بالنسبة للمرأة، لكن يا ترى نقول أن هذه علاقة بين المرأة وبين ربها. والله تبارك وتعالى استأمن المرأة، يعني استأمن المرأة على مسألة الحيض، الله تعالى استأمن المرأة على مسألة الحيض، وبالتالي أمين على ذلك وقول قولها في ذلك الأمر، تقول أن حيضها بيمتد إلى يعني خمسة أيام أو ستة أيام، نقول الله هذا في علم الله، نحن لا نعلم، حنحكم حسب ما نسمع. يبقى نقول ان احنا لما يجي امرأة تقول هذا الكلام احنا بنحكم لها على حسب ما نسمع، لكن نقول ما فيش اساسا برهان او دليل على ان الحيض بتاعها كذا أو كذا، هي أمينة على نفسها، وبالتالي قالت تحيضي في علم الله، هذه علاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إذا حيض هذه المرأة كانت معلومة عندها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادة المرأة، قلنا سواء كانت العادة دي بالأيام أو كانت بالتمييز، وبالتالي تحيضي في علم الله. عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حيض هذه المرأة كان في هذه الفترة متردد بين الستة والسبعة، يبقى كل دي صور. لكن ما نقولش والله إن ده إن أتت امرأة وكانت ابتدت مستحاضة ولم يكن لها عادة نقول تحيضي ستة أيام وسبعة أيام، لا، ده يكون لازم يكون عادة لا، وإن لم يكن لها عادة يبقى على حسب الأقران بتاعها، على حسب قلنا حالة وضع نساء هذه الأسرة، وضع نساء هذه الأسرة. وبالتالي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي حتصلي باقي الأيام المستكملة للثلاثين، باقي الأيام المستكملة للثلاثين، لأن ده أساسا وده غاية الشهر أساسا، مش هنقول والله الشهر 29 يوم ده بالهلال، يعني ده بالهلال، لكن هي الآن نسيت الحيضة، يعني نسيت الحيضة. زي بالضبط كده لما يكون إنسان عليه كفارة الظهار مثلا، أو مثلا إن كان كفارة للقتل الخطأ فيصوم شهرين متتابعين، إن ابتدى من بداية الشهر ينتهي مع نهاية الشهر التالي، ابتدى من بداية الشهر يبقى نقول الله الشهرين متتابعين لنهاية الشهر التالي، ممكن يقع 58 يوم 59 يوم أقصاه 60 يوم، لكن لو كان بالعد يبقى هنقول إيه، يبقى يحتسب في حق الشهر، يبقى ليس بالهلال الكلام ده، بالهلال لو كان ابتدى من البداية بشهرين متتابعين يبقى نقول الشهر الأول وقع 29 يوم والثاني وقع 29 يوم برؤية الهلال، يبقى ده صام 58، دول شهرين في حقي، ما يبقاش بالعد ده بالشهور. لكن لو كان ابتدى في توقيت غير بداية الشهر يبقى عند ذلك بالعد حتى يستكمل الستين، حتى يستكمل الستين، لأن نفس القضية، يبقى المرأة كده بتحيض خمسة أيام ستة أيام تستكمل باقي الشهر، يبقى تستكمل باقي الشهر، قلنا باقي الشهر يبقى تكمل الله خمس أيام، يبقى هنا في الحالة دي نقول تصلي 25 يوم البقية، لو ست أيام تصلي 24 يوم البقية، بنقول 8 أيام تصلي 22 يوم البقية لاستكمال الثلاثين، فده في حق هذه المرأة، غير قلنا لما يكون المسألة بالأهلة ممكن يبقى أن الشهر لا يستكمل الثلاثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فنقول أنه هو قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى عمل بيديل اثنين كده يبقى 10 و10 و10 30، وقال الشهر كذا وكذا وفي الثالثة سنة الإبهام وقال وكذا يبقى 29 شهر كذا وكذا. عشان كده احنا دايما بنرى بعد مضي اليوم 29 بنبدأ ننظر للهلال، إما أنه هو أساسا هنستكمل عدة الشهر، وإما أنه هو بداية الشهر الجديد على حسب رؤية الهلال، حسب رؤية الهلال. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في البيان والتفصيل قال أن هي لو ستة أيام يبقى تصلي 24 يوم، لو كان سبعة أيام تصلي 23 يوما تستكمل هذه المدة، وكذلك ففعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهورهن، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من تراجم تحت هذا الكتاب إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.